بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتحدث إليكم اليوم وقوات إثيوبيا الصليبية الغازية تنتهك أرض الصومال المسلم الحبيب، ويتواطأ مجلس الأمن على إقرار هذا الغزو بقراره بإرسال قوات دولية للصومال، ثم بامتناعه عن إصدار قرار بسحب القوات الأثيوبية من الصومال. وأنا هنا أناشد الأمة المسلمة في الصومال أن تثبت في هذا الميدان الجديد من ميادين الحرب الصليبية التي تشنها أمريكا وحليفاتها والأمم المتحدة ضد الإسلام والمسلمين، الأمم المتحدة التي قسمت فلسطين ووفرت الغطاء الشرعي لغزو العراق وأفغانستان، ها هي تقدم اليوم خدمة جديدة للتحالف الصليبي بقيادة أمريكا ضد الصومال المسلم المجاهد. إخواني المسلمين في الصومال، لا يهولنكم قوة أمريكا، فقد هزمتموها من قبل بفضل الله ومنته، وهي اليوم أضعف مما سبق، فقد قسم المجاهدون ظهرها في أفغانستان والعراق فأرسلت إليكم بعبيدها، فلا تهولنكم الصدمة الأولى، فإنما هي دعاية وغطرسة وكبرياء فارغون، وإنما المعركة الحقيقية ستبدأ بحملاتكم على القوات الإثيوبية بعون الله وقوته، حيث ستلتهم العصابات المؤمنة بتدافعها على الموت في سبيل الله الجيش الإثيوبي الصليبي الغازي المعتدي على ديار الإسلام بإذن الله، وكما حدث في أفغانستان والعراق حيث انهزمت أقوى قوة في العالم أمام حملات العصابات المجاهدة المقبلة على الجنة، فإن عبيدها سينهزمون على أرض الصومال المسلم المجاهد إن شاء الله. فعليكم بالكمائن والألغام والإغارات والحملات الاستشهادية حتى تفترسوهم كما تفترس الأسود طرائدها، وعليكم في جهادكم بالتمسك بعقيدة الولاء والبراء، وارفعوا الشعار القرآني، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا سر من أعظم أسرار نجاح الجهاد في أفغانستان والعراق، فكل من تعاون مع الغزاة فهو مثلهم، وحكمه حكمهم ولا كرامة. كما أناشد إخواني المسلمين في كل مكان أن يلبوا داعي الجهاد في الصومال. أناشد أسود الإسلام في يمن الإيمان والحكمة، وأناشد إخواني أسود الإسلام في جزيرة العرب مهد الفتوحات، وأناشد إخواني أسود الإسلام في مصر والسودان والمغرب العربي وفي كل بقعة من بقاع الإسلام أن يهبوا ليعينوا إخوانهم المسلمين في الصومال بالنفس والمال والرأي والخبرة، ولينكوا في عبيد أمريكا الذين تدفعهم للموت نيابة عنها. أناشد المسلمين في كل مكان أن يتسابقوا لنصرة إخوانهم المجاهدين المعتدى عليهم الذين تحاربهم أمريكا وعبيدها، لأنهم اختاروا شريعة الإسلام على شريعة النهب والسلب والسرقة والرشوة والفساد والعمالة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وأناشدهم أن يصموا آذانهم عن أي داع للقعود يخذلهم عن نصرة إخوانهم المعتدى عليهم. وأناشد إخواني شباب الجماعات الإسلامية أن يعلموا أنهم ما دخلوا هذه الجماعات إلا لتعينهم على طاعة الله، فإن حالت بينهم وبين ذلك فليحطموا تلك التوابيت التي يحنطونهم فيها أحياء، وليخرجوا من تلك القبور التي يدفنونهم فيها قبل الموت. ويا أيها المسلمون في الصومال، أبشركم لتهزمن أمريكا وعبيدها بعون الله في الصومال كما هزمها الله في أفغانستان والعراق، ولكن عليكم بالصبر والثبات. يقول الحق تبارك وتعالى: